وليس لنا إزالته وإن كان فاسقا. وأنكروا الخروج يعني الإجماع وأنكروا الخروج على السلطان ولم يروه, وهذا قول أصحاب الحديث رحم الله السلف. أصحاب الحديث فرقة ناجية, وقد تقرر هذا في كلام السلف جميعا أن الطائفة المنصورة التي عناها رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أهل الحديث. أقول قولي هذا واستغفر ربي تبارك وتعالى لي ولكم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنة يوم الدين, أما بعد. يقول ابن أبي زيد القيرواني في الجامع, قد شرح الرجل عقيدته ولكن أعماه الله عن نقله الإجماع. يعني هذا الإمام إمام الرأي المنصوري قد شرح عقيدة هذا الرجل ابن أبي زيد القيرواني على الملأ في الفضائيات, وقد أعماه الله عن معتقده ونقله للإجماع في هذه المسألة, والله يهدي من يشاء.